النبي وسعه السكه لو سمحت. النبي الاخت اللي ماشيه على جنب دي. النبي خلي العربيه تترمي يا كابتن. يا كابتن. يا كابتن فين؟ فرح مين ده؟ فرح صاحبي. فرح مين؟ فرح صاحبي. فرح مين؟